الصدقة على الكافر هنا هل هي كصدقة على المسلم؟ الجواب لا، الصدقة على المسلم أفضل. الصدقة على الكافر إذا كان لا يقاتلوننا في الدين لا بأس، وإلا فلا يصدق عليهم.